القاهرة تقدم اكتب بألمك ونكتب بصوتي، وألمك وصوتي أثير للفنون. نجمع كلامنا في جملة مفيدة ويبقى مداد الكلام ميكروفون. الميكروفون يكتب. الميكروفون يكتب بصوت ميسون فكري. صديقي المستمع، أقيم مؤخرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع كتاب باتيستا كلام ذو شجون على كل لون للدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، والذي نسعد أن يكون معنا في حلقة اليوم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، أنا سعيد جدا موجود في الإذاعة. دكتور محمد، عنوان الكتاب باتيستا ماذا يعني؟ باتيستا يعني اللي في سني أو اللي أكبر مني شوية، طبعا أكبر من حضرتك بكتير. كنا وإحنا صغيرين كان في بايع قماش بيبقى معاه لفة كبيرة قوي ومعاه متر، يعني قياس خشب بيعلق فيه بيسموها لفة القماش دي، بيسموها العمة، بيسموها بؤجة، تبقى مليانة قماش فيها اسمه باتيستا وفي كل الألوان. فبيمشي في الشارع ينادي يقول باتيستا باتيستا، فالستات كلهم في الأحياء الشعبية ينزلوا يتلموا عليه، كل واحدة منهن تختار اللون اللي هي عايزة. فمن هنا جاء اسم باتيستا، يعني المادة بتاعت الكتاب منوعة كما لو كانت قماش ملون، وبضاعتي حطيتها في الكتاب، ومش بس بنتظر النساء، بنتظر الرجال والنساء والشباب والأطفال ان هم ياخدوا مني بضاعتي الموجودة في الكتاب. وهذا أيضا يعني ما يدل عليه صورة الغلاف، كل هذا المزج الجميل بين الألوان المختلفة. بالضبط، يعني أنا حاولت أن أنا الغلاف يكون بيوحي بالمحتوى بشكل مبسط مش مبالغ فيه، وبمنتهى البساطة تكوينات لونية كتيرة على غلاف الكتاب تدفع القارئ أو من يرى الكتاب أن يتساءل ما كل هذه الألوان وما هو الاسم، ما المراد بالاسم باتيستا. ما المراد بالاسم باتيستا؟ ما الذي يحتوي الكتاب؟ مثل الرجل بائع القماش الذي يحوي في بوابته كثير من ألوان القماش، فأنا في كتابي ضمنت الكثير من ألوان الأدب، فأجمع بين الشعر والقصة القصيرة وبين المقالة. عنوان من داخل الكتاب يقول مفجروا ثورة 25 يناير الحقيقيون. من تقصد؟ والله أنا عملت شبه تأريخ أو شبه تأصيل، أو جمعت كل أسباب قيام الثورة والشخصيات الرئيسية في قيام الثورة، يعني كل من تسبب في قيام الثورة سواء من الرسميين أو الشعبيين أو العامة أيضا، فذكرت أسماء كتير عديدة في المقالة. هؤلاء هم مفجروا الثورة، يعني أقصد الأشخاص الذين كانوا سببا في قيام الثورة وليس الذين قاموا بالثورة، ده اللي أقصده من هذه المقالة. سيناء أرض الفيروز والقمر. سيناء، يعني أنا شخصيا بحب سيناء جدا جدا جدا، وأرى أن كان من الأولى أو أن يتم تعمير سيناء منذ أن عادت إلينا، كانت لها الأولوية أكثر من مشروع زي توشكا مثلا. كل المليارات التي صرفت على توشكا كان من الأولى والأحرى أنها تصرف على سيناء، تنمية سيناء محتاجة مبالغ كبيرة جدا جدا، محتاجة أن الدولة كانت تشوفها بعين تانية. يعني أرى أن سيناء مثلا، إحنا دلوقتي كل الساحل الشمالي وأماكن كتيرة في مصر بقت للخاصة وليس للعامة. يعني أنا في المقالة بقول أن يعني سيناء الحلم لكل عامة الشعب، وكل اللي بيحلم بمتر في متر على ساحل أو على شاطئ يقضي فيه أيام هو وأولاده، لأن ليس كل المصريين عندهم القدرة أن هم يروحوا الساحل الشمالي أو يروحوا القرى السياحية أو المنتجعات السياحية، سواء كان حتى المنتجعات القريبة من القاهرة زي السخنة وغيرها وغيرها أصبحت الخاصة أيضا وليس العام. هو بالفعل نحن الآن ندفع ثمن تهميش سيناء على مدار الأعوام السابقة، ولسنا فقط من ندفع هذا الثمن، ولكن يدفع من دماء أولادنا شهداء سيناء. بالتأكيد يعني المناطق الغير مأهولة بالسكان هي فرصة سانحة لأي حد يعمل أي نشاط يعني غير سليم يعني. فإحنا لو كنا فكرنا في تعمير سيناء من فترة طويلة كان السكان دول هم خط الدفاع الأول، أو هم اللي كانوا هيبقوا موجودين، مش هيسمحوا لأي حد بالتدخل أو حد تسلل أو نمو جماعات تكفيرية أو ما إلى ذلك، لأن الفضاء متسع وصعب السيطرة عليه، أو كان صعب السيطرة عليه لفترة قريبة إلى أن تنبهت الدولة وأصبحت إلى حد ما تحاول السيطرة كاملة على المكان هناك، ونأمل أن هم ينجحوا في أنهم يسيطروا عليها سيطرة كاملة ويقضوا على الإرهاب والفكر التكفير هناك. وبرضه في نفس الوقت يعني أتمنى أن هم يفكروا في تنميتها، ويعني خروج من الشريط الضيق اللي احنا عايشين فيه ده. دكتور محمد، حضرتك ترى أنه يجب تطهير سيناء أولا من الإرهاب ثم التنمية، أم أنه يمكن أن يعني يسير الخطان بشكل متوازي؟ في مرحلة سابقة كنت أرى أنه يجب تطهير أولا، ولكن أرى الآن أنه يمكن الثير في اتجاهين متوازيين في نفس الوقت. اتجاه تنمية سيناء ودخول أعداد كبيرة من الشعب جوه سيناء هو في حد ذاته مكافحة للإرهاب، خط دفاع، من الممكن أن يكون خط دفاع. بالزبط. عنوان آخر لطيف جدا خاصة في هذه الأيام مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي، يقول لا مدارس بعد مارس. العنوان ده قديم يعني أصبح مستحدث الآن. كنا زمان يعني من 10 سنين تقريبا كنقول لا مدارس بعد مارس، الناس كانت تيجي بعد شهر مارس وتروح تلاقي المدارس فاضية، ما فيهاش أي حد، ما فيهاش أي حاجة، يمكن الإدارة أو جزء من الإدارة بتبادلوا الأجازات. ولكن نحن الآن فبراير وبداية النصف الثاني من العام الدراسي. عنوان آخر في نفس سياق موضوع المدارس، يقول المدرس كلمة السر. المدرس هو كلمة السر، والدول الأجنبية يعني تنبهت إلى ذلك أكثر مننا. المدرس هو الذي يخرج لنا الطبيب والمهندس والمفكر والأديب والموسيقي والمذيع وكل هؤلاء الذين يساهمون في تنمية المجتمع المصري. فيجب أن يكون المدرس في مرتبة أعلى، أنا لا أقصد من ناحية الأخلاقية أو ناحية الاحترام، ولكن أقصد أيضا في الناحية المادية. في ألمانيا مرتب المدرس أعلى من أي من كل هؤلاء، لأنه هو الذي يعلمهم وهو الذي يجب أن يعتنى به حتى يخرج لنا أحسن ما عندي. المدرس عندنا في مصر كلهم بيقولوا إحنا مظلومين، وكلهم بيقولوا إن إحنا ما بناخدش حقنا، وده يكاد يكون زيهم زي أي حد أي فئة تانية. ولكن أنا أقصد أن المدرس يجب أن يمد يده إلى ولي أمر التلميذ الذي يتطاول عليه أو يعني يتعامل معه بشكل غير سوي. أنا أقصد في المقالة بتاعتي أن الاعتناء بالمدرس هو السبب الأساسي أو المطلب الرئيسي لتطوير التعليم في مصر. يعني المنظومة عندنا في مصر ثلاث حاجات: معلم ومدرسة وتلميذ. عندنا المدرسة خلاص ما بقاش فيها لا ملعب ولا فيها موسيقى ولا مسرح ولا فيها معمل ولا فيها كثير من الأنشطة انتهت. فبالتالي لابد من التركيز على تطوير المعلم اللي هو والتلميذ. القضاء على الدروس الخصوصية بداية. القضاء على الدروس الخصوصية بداية يبقى يجب أن نعامل المدرس ماليا. المشكلة الآن التي تواجه هذه المنظومة بأكملها هي مشكلة الدروس الخصوصية. يعني أنا برضو في المقالة بطرح إن لازم المدرس ياخد مرتب محترم، فبالتالي ما يحتاجش لإنه يدي دروس، فبالتالي نقضي على الظاهرة دي. لأن مدرسين دلوقتي دخلهم ملايين، وفي مدرسين دخلهم الناس اللي ما بتديش دروس خصوصية ما دخلهم العادي. أعتقد يعني أنا كنت بقول اقتراح في المقالة إن الفلوس اللي بدفع المدرس في الدروس الخصوصية، مدام الناس جميعا عندهم قدرة على دفع كل هذه المبالغ، فلماذا لا تدفع للمدارس لتطويرها ولزيادة أجور المدرسين بشكل رسمي؟ فبالتالي يبقى هنقضي على الدروس الخصوصية، هيبقى عندنا منتج كويس في المدرسة، عندنا مدرس بيدي الحصة حقها وبياخد حقه. فده اقتراح أنا بطرحه على الجهات الرسمية. تمام. هو الدكتور محمد، هناك العديد من الاقتراحات والخطط التي من الممكن أن تواجه هذه المشكلة بالأخص، ولكن المشكلة الآن هي وجود آلية ما من شأنها متابعة كل هذه الاقتراحات أو كل هذه الخطط حتى تظهر بشكل فعال على أرض الواقع. بالضبط. يعني اقتراح زي ده أعتقد، يعني أنا في اعتقادي أنه لو تم، يعني إحنا بنقول تعليم مجاني، ماشي التعليم الرسمي مجاني، ولكن الأب وولي الأمر بيدفع فلوس كتير جدا، فلماذا لا نخصص كل هذه المبالغ التي تدفع للدروس الخصوصية للمدرسين في أيديهم وندفعها بشكل رسمي للوزارة أو للجهة المختصة لتطوير التعليم ولزيادة مرتبات المدرسين لجعلهم في في في مكانة أو في في ظروف إنسانية واجتماعية جيدة لا تدفعه لأن يعطي دروس. تغنية عن إعطاء صديق المستمع. تحدثنا اليوم تحت عنوان باتيستا، وهو أحدث إصدار للدكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، والذي نتقدم إليه بخالص الشكر. كل الشكر لحضرتك. الله يخليك. موفق دائما جدا واللقاء مع حضرتك. الأسبوع القادم الميكروفون يكتب مع ميسون فكري. وعليكم تحيات أحمد عبد الفتاح من الهندسة الإذاعية.